الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه. وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي مختصرا، وأخرجه مسلم والنسائي بن ماجه بتمام من حديث أبي هريرة وحده. الدكة والدكان بضم بناء يسطح على المقعد بجانبتيه، يعني بجانبيه. ذكر هيئة، ذكر الراوي هيئة الرجل المقبل حتى سلم ذلك الرجل من طرف السماط. كان هي الجماعة الذين كانوا جلوسا عن جانبيه، فرد عليه السلام، يعني كانوا جبريل يعني. ها، هذا الرجل اللي جاء، ولا ذكر، ما ذكر إلا أنه سلم. إيش مناسبة للترجمة للقدر؟ هو أنه عشان ممكن الحديث مختصر يعني. نعم، فيك تكلم مع شعيب، ذكر الحديث المختصر، ذكر تخريجه فقط. ذكر تخريجه فقط، أحسن الله إليكم. قال: إسناده صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طريق أبي حيان، ومسلم من طريق عمارة بن القعقاع، كلاهما عن أبي زرعة عن أبي هريرة وحده، وروايتهم جميعا دون قصة الدكان. ورواية ابن ماجه الثانية اقتصرت على السؤال عن أشراط الساعة. كان يسأل عن أشراط الساعة. طيب، أشراط الساعة، ماذا، ما مناسبة هذا كتاب القدر؟ يعني أن الله تقدر هذه الأشراط، أشراط الساعة من القدر الذي كتبه الله، لكنه ما أشار، حتى الشارح ما أشار إلى أن إلى شيء من إيش، من أشراط الساعة. نعم، في شيء من ها؟ طيب، ما المناسبة؟ مسلم بس يا مسلم، رد عليه السلام، يعني مش مجيء الحديث الآن، ما الفائدة من مجيء كتاب القدر؟ لما جاء سلم فرد عليه السلام، ها؟ إيه، يعني نقول له على المختصر، أو شار الشعبي لأنه ذكر شيء من أشراط الساعة. ها؟ إيه. على اختصاره يعني. على اختصاره. على كل حال، الإيمان بالقدر كما سبق يعني هذا مبحث مهم ينبغي الإنسان أن ينتبه. أولاً، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. لا يصح الإيمان إلا بالله. من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. يخرج من دائرة الإسلام. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وكل مرتبة مستقلة، من أنكر واحدة منها فليس بمؤمن. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، العلم الله الأزلي، ومعنى الأزلي الذي لا بداية له، فالله تعالى هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته بلا بداية، لأن لو كان له بداية لكان اسمه قبل العدم، كما أنه الآخر بلا نهاية، ولو كان له نهاية لكان بعده العدم تعالى الله. وبين ذلك الحديث الآية الكريمة هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأسماء الأربعة: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وعن الفقر. إذن المرتبة الأولى الإيمان بالعلم الأزلي الذي لا بداية له، العلم بأي شيء، بأن الله علم كل شيء في هذا الوجود، علم ما كان في الماضي، وعلم ما هو كائن في الحاضر، وعلم ما سيكون في المستقبل، علم الواجب، وعلم الموجود، وعلم المعدوم، وعالم المستحيل، كل شيء يعلمه الله، كل شيء يعلمه، علم الذوات والصفات والأسماء والأفعال والحركات والسكنات كل شيء. ثم المرتبة الثانية الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، هذه مرتبة لا بد من الإيمان بها، من أنكرها كفر. في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ما الذي كتب؟ كل شيء، كما في الحديث: وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ، كتب في الحديث وكتب في الذكر كل شيء، كتب الذوات والأسماء والصفات والأفعال والحركات والسكنات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وهاتان المرتبتان أنكرهما وولاة القدرية الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة مع عبد الجهلي، قالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع ولا كتبها لهم، فكفرهم الصحابة. ثم قررت هذه الطائفة، وجاءت الطائفة الثانية المتوسطون، فآمنوا بالعلم وآمنوا بالكتابة. ثم المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة الكونية، وهو أن يؤمن العبد بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الوجود وقع فهو واقع بإرادة الله ومشيئته، ما في شيء يقع صدفة، كل شيء وقع قد سبق فيه علم الله، سبق فيه مشيئة الله وإرادته. العلم أولا، ثم الكتابة، ثم المشيئة والإرادة، كل شيء يقع في هذا الوجود مشيئة الله، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، الكفر والمعاصي والإيمان والطاعات والحركات كلها أراد الله وقوعها ومشيئتها، وله الحكمة البالغة فيها. وفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، كل شيء يقع فيها هو أراده كونا، أما الإرادة الدينية فهي ما أراد دينا وشرعا، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الدينية مرادفة للمحبة والرضا. الإرادة الكونية يقع بها كل شيء، كفر والمعاصي والطاعة، والإرادة الدينية يراد بها ما يحبه الله ويرضاه مما شرعه. وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع، في حق أبي بكر اجتمعت الإرادتان، فالله أراد الإيمان من أبي بكر ك كونا وقدرا، وأراده دينا وشرعا فاجتمعا. وتنفرد الكونية في الكافر، الله أراد الإيمان من أبي جهل شرعا ودينا لكن لم يقع، وأراده منه كونا وقدرا فوقع، وقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الدينية. يتخلف الإرادة الدينية في الكافر وتجتمع الإرادتان في المؤمن. إذا كل شيء موجود في هذا الكون، الحروب والزلازل وغيرها والأعاصير والأمطار وكل شيء يقع، فهو بإرادة الله ومشيئة الكونية قدرية، لا يقع في ملك الله ما لا يريد، لا يقع في الله. إن الله يفعل ما يريد. هذه من لم يؤمن بها يكون كافر، هذه المرتبة الثالثة. اللي يقول إن علاقات هذه الأشياء صدفة ما أرادها الله وما شاء، هذا كفر وردة، أنكر صفة من صفات الله. ما في شيء صدفة. تقول أنت لقيتك صدفة، صدفة بالنسبة لي لك نعم صدفة، لكن بالنسبة لله ما في شيء صدفة، كل شيء بقدر. واضح هذا؟ رب صدفة خير من ميعاد. هذا بالنسبة لمن؟ المخلوق الضعيف. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وأن يؤمن العبد بأن كل شيء في الوجود خلقه الله وأوجده، خلقه الله وأوجده. قال تعالى الله خالق كل شيء في إرادة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولكن الله يفعل ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه مصعد. هذه هي الإرادة الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة الخلق، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. كل شيء مخلوق، الله خلق العبد وخلق عمله، خلق الله خلق العبد وخلق له الإرادة وأعطاه الاختيار يفعل بالإرادة التي خلق الله وجده. كما أنه موجود مخلوق فكذلك أفعاله مخلوقة لله. أنت موجود، من الذي يوجدك؟ الله، وأفعاله كذلك، وأنت تتصرف في الأفعال وتفعل ما تريد باختيارك. وإن كان الله خلق كما أنه خلق إرادتك، خلق أفعالك، فأنت تفعل باختيارك. فمن أنكر أن الله خالق كل شيء فليس بمؤمن. هذه القدر مراتبه الأربع لا بد من الإيمان بها لكل مسلم، من أنكر واحدة منها فليس بمؤمن. والقدر سر الله في خلقه، فلا بد من إثباته، من نفى القدر فليس بمؤمن. والقدر سر الله في خلقه وهو مبني على الحكمة، فمن نفى القدر وقال إن الله بقدر الأشياء كفر، ومن نفى الحكمة وقال إن الله ليس له حكمة فقد كفر. لأن الله تعالى حكيم، قال تعالى حكمة بالغة، وقال إن ربك حكيم عليم. فمن قال إن الله ليس بحكيم فقد كذب الله ونسب الله النقص. فالذين الجبرية يقول إن الله يفعل بالمشيئة المجردة، ليس له حكمة، أنكروا الحكم والأسرار والأسباب والعلل كلها أنكروها، لأنه يقول يلزم أن تكون مؤثرة مع الله شبهته، وهذا باطل. إذن فمن نفى القدر فقد كفر، ومن نفى حكمة الله وقال إن الله ليس له حكمة أيضا فقد كفر، ومن اعترض على الله فقد كفر، فلا يسأل عنه فلا يعترض على الله. ما هو القدر؟ سر الله في خلقه، كونه خلق هذا وأمات هذا وأحيا هذا، جعل هذا فقير وهذا غني وهذا عاقل وهذا غير عاقل، وهذا يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا وهذا يموت شيخا وهذا يموت طفلا وهذا يموت في بطن أمه، وفاوت بينهم في العلم في العلوم والعقول والأفهام والأرزاق، جعل هذا عنده أموال يسرى ملايين، وبعض الناس ليس عنده شيء يموت من الجوع ما يجد شيئا. لله في ذلك الحكم، فلا تسأل فلا تعترض على الله، له الحكمة. بعض الناس يعترض على الله مثل ما ذكر منصور بن بعض الناس، إذا صار أنا وش اللي مسوي، هذا اعتراض على الله، هذا ما كان يعترض لماذا يا الله. ومثل ما يقول بعض الناس بالله جل وعلا، أنا مصلي وصايم والناس ما صابهم شيء، وش ماذا عملت؟ هذا يعترض على الله، لا يعترض على الله، لا يقال لماذا. مثل ما قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، القدر سر الله في خلقه، طوى علمه عن أنامه عن الأنام، ونهاهم عن مرامه عن طلبه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. شوف كلمات تكتب بما يذهب، كلمات الطحاوي، القدر سر الله في خلقه، طوى علمه عن أنامه عن الناس، طوى علمه عن الناس، ونهاهم عن مرامه عن طلب، فمن سأل لما فعل اعترض الله فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فلا يعترض على الله، فلا يقال لماذا، يقال فقال لماذا يا رب تجعل هذا غني وهذا فقير، وهذا مؤمن وهذا كافر، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لا يعترض على الله، لا يعترض على الله، إن الله له الحكمة البالغة، فلا يقال لماذا، بل واجب على المؤمن التسليم لقضاء القدر. وإذا صبتم الصيام يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويعلم أن لله في ذلك الحكمة، وليحذر أن يسيء الظن بالله. فالذي يعترض على القدر لماذا، وأشد منه من قال إن الله ظلمه، قال إن الله ظالم، فهذا كفر وردة، ولا ينفع الصلاة ولا صوم ولا صلاة ولا اعتقاد. قال إن الله ظلمه وإن الله ظالم، هذا كفر وردة، لأن الظالم عدو للمظلوم. ما قال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين، ولأنه كذب الله في قوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وفي قوله لا ظلم اليوم، وقوله وما ربك بظلام للعبيد، وقوله في الحديث القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فالله عادل لا يجور. فمن قال إن الله ظالم فقد كفر وارتد. وقد سألني سأل قبل يوم ويومين، قال إنه طلق، يسأل يقول إنه طلق زوجته طلقتين، وإنها قالت إن الله ظالم لي، فهل تطلق طلقة ثالثة بهذا؟ قلت إذا تابت توبة النصوح ما تطلق، ترجع إلى الإسلام تبقى، وإذا استمرت على ولم تتب هذه تكون كافرة، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن القدر سر الله في خلقه، خلق السباع والحيوانات، خلق الذباب من الحكم والأسرار، في ذكر الله تعالى في خلق الذباب، قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا من الحكم في خلق الذباب، إن الذين تدعون من دون الله لو اجتمعوا على السماوات والأراضين على خلق الذباب ما استطاعوا، ذباب من أحقر الحشرات، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا، لو اجتمع على أن إذا سلب الذباب شيئا واخذا يستنقذوا هذا السلب ما استطاع، هذا يدل على ضعف بني آدم. إذا لا يعترض على الله، قال لماذا خلق الذباب، لماذا خلق الخنازير، لماذا خلق الحيوانات، لماذا هذا يكون غني وهذا فقير، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا يموت شابا وهذا يموت شيخا وهذا يموت طفلا، وهذا عالم وهذا جاهل وهذا عاقل وهذا حاكم وهذا محكوم، لماذا أعطى هذا الملك ولم يعطيه غيره؟ لا، إذا قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهو مسألون، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته لا لأنه يفعل المشيئة المجردة. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ورد حكم الكتاب كان بكافر. إذن من نفى القدر كفر، من أثبت القدر ولكن لا قال ليس الله في حكمة له حكمة فقد كفر، لأنه كذب فقل إن الله إن ربك حكم. من اعترض على الله أو قال اعترض على الله وقال إن الله ظالم فقد كفر، يحذر المسلم. فلا بد من التسليم لقضاء الله وقدره، لا كما قال لا يثبت الإيمان إلا على ظهر التسليم، لا يصح الإيمان إلا على التسليم لقضاء الله وقدره. والله تعالى له حكمة أمره. وأعظم ما يقدره الله على العبد، أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد هو أن قدر له الهداية والإيمان والتوحيد بعد آخر. أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد هو أن قدر له الهداية إلى التوحيد والإيمان والطاعة. وأعظم مصيبة قدر العبد هو أن يقدر عليه الضلال والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المسائل لا بد للمؤمن ولا سيما طالب العلم يكون على إيش؟ على يقين بهذه الأمور حتى يكون عالما بها في نفسه وحتى أيضا يرشد غيره. شيخنا، هل المشيئة والإرادة بمعنى واحد؟ نعم، أو بينهما فرق؟ المشيئة الصحيح المرادفة للإرادة الكونية، قال بعض ما بينهم فرق، لكن الصواب أنها مرادفة للمشيئة الكونية. أما الإرادة الدينية تنقسم إلى قسمين، المشيئة ما تنقسم، المشيئة مرادفة الكونية، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية. الإرادة الكونية أثبتها الجبرية الأشاعرة ولم يثبت الإرادة الدينية، والإرادة الدينية أثبتها المعتزلة ولم يثبت الإرادة الكونية. واستدل يعني أدلة الجبرية الأشاعرة على الإرادة الكونية النصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية، وأدلة الإرادة الدينية عند المعتزلة النصوص التي فيها الإرادة الدينية، وأهل السنة أخذوا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأثبتوا الإرادتين. السلام عليكم. النسائي أخرج الحديث طريق جرير بن بكي، الحديث هذا وهو حديث جبريل، حديث جبريل كان المصنف اختصر. هو لا باس به، لا أشار شيء، والحظ في الشرح والشارح ما سأل شيء من ذلك. بنفس الطريق، طريق جرير عن أبي فاطمة. إيه نعم، هو الحديث السابق. نعم، هو الحديث السابق. الحديث السابق. طيب، نعم، الحديث بعده. أحسن عليكم. في قوله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن رسلان فيه أن من خص في سلام الجماعة واحدا تعين عليه الرد. ها؟ يقول إيش؟ فيه أن من خص في سلام الجماعة واحدا. من خص؟ نعم. إيه؟ من خص في سلام الجماعة واحدا تعين عليه الرد. وفيه أن من سلم على جماعة فالكبير فيهم أولى بالرد من غيره. إيش يقول فيه أن من خص إيش؟ أن من خص في سلام الجماعة واحدا تعين عليه الرد. وفيه أن من سلم على جماعة فالكبير فيهم أولى بالرد من غيره. يعني قال السلام عليك يا محمد، قال فرد عليه. إذا سلم على واحد تعين عليه الرد، إنه خص. قال السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا إبراهيم، يرد يقول عليك السلام. أما إذا قال السلام ولم يخص أحد يكفي واحد رد السلام. قال السلام عليكم، وقال السلام ولم يخص أحدا. طيب، أحسن الله إليكم. الرواية التي مرت في آخر الدرس الماضي، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، مرت في تعليق القطني ابن القيم. نعم، هو أخرجها ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني والبيهقي. قال ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف، في إيش؟ تحقيق أحاديث الخلاف. أحاديث الخلاف؟ نعم، مؤلف. نعم، في أحاديث الأحكام. قال فإن قيل هذا الحديث مذكور في الصحاح وليس فيه وتعتمر، قلنا قد ذكر فيه هذه الزيادة أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين، ورواها الدار قطني وحكم لها بالصحة وقال هذا إسناد صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد. قال ابن عبد الهادي في التعليق في تنقيح التحقيق، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد، إلا أنه لم يسق متنه، وهذه الزيادة فيها شذوذ والله أعلم. يا شاذ ألم. لكن معروف أنها من الأمانة سلم الجنابة، لكن يكون المخرجها قد يقال على طريقة المتقدمين شاذة. يعني الشاذ ما خالف فيه الثقة، الثقات ولو صح السند. طيب السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله عز وجل أن يذهبه من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فاد أنه مرفوع. تخريجه قال إسناده قوي أبو سنان واسمه سعيد بن سنان. لا يقول الحديث الشارح ما أدري ما تكلم عن الشارح. طيب شو يقول عنه؟ قال إسناده قوي أبو سنان واسمه سعيد بن سنان البرجمي ينحط عن رتبة الثقة، وهو موقوف في هذا السند من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، ومرفوع من حديث زيد بن ثابت. طيب شوف الكلام الشارع هذا. أبو الديلمي قال وقع في نفس الشيء من القدر، أي من بعض شبه القدر التي ربما تؤدي إلى الشك فيه، حدثني بشيء بحديث فقال أبي بن كعب طيب وهو غير ظالم لهم. أحسن الله إليكم. وهو غير ظالم لهم لأنه مالك الجميع، فله أن يتصرف كيف شاء ولا ظلم أصلا، والجملة حال. والظلم أصلا هذا يدل على أنه يعيد مذهب الجبرية، الجبرية ما وجد عندهم الظلم، وهم الجهمي وغيرهم. ما هو الظلم عندهم؟ الظلم في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية يقول ما في ظلم، ما يوجد ظلم، كل ما يقدر عليه الله ويفعله ليس بظلم، ويقول ويسلم مثل هذا الحديث لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم غير ظالم لهم، لأنهم ملك يتصرف فيه، واللي يتصرف في ملكه ما يكون ظالم، إنما الظالم اللي يتصرف في غير ملكه. فالظلم إذا تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة العامر، والله ليس فوقه عامر حتى يخالفه ويتصرف في ملكه، ما يوجد ظلم. الظلم مستحيل على الله، هكذا يقولون، لأن كالجنبين النقيضين، كل الشيء موجود معدوم. هذا طيب، هذا من أبطل الباطل، كيف ما يوجد ظلم؟ الله تعالى يقول لا ظلم اليوم وما ظلمناهم، وحرم الظلم، حرم على شيء مستحيل، ينفي شيء مستحيل الله، فلا يخاف ظلمه ولا هضمه، نفى الخوف. الإنسان يخاف من المستحيل؟ ما يخاف من المستحيل، يبطل هذا المذهب، هذا فاسد هذا. ثم أيضا هؤلاء ينفون الحكمة، يقول ما في حكمة، يعني الله تصرف في ملكه كيف يشاء، يقول إن المشيئة لله تخبط خبط عشواء فتجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات، ما في، ما في لا حكمة ولا أسباب ولا علل ولا أسرار ولا حكم. أسأل الله السلامة والعافية. هذا مذهب الجبرية. المذهب الثاني مذهب القدرية، يقولون شبهوا الله بخلقه، قالوا كل ما كان ظلما من العبد لو فعله يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله، كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد إذا فعله يكون من الله ظلما وقبيحا لو فعله، وشبه الظلم من الله كالظلم من الخلق. وأهل السنة قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضع، الذي نفاه الله رحمه. الظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا معناه اللغة، كان يحرم أحدا من حسناته أو حمل أوزار أحدا أوزار غيره، قالوا تعالى ولا تزر وازرة وزر، قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضبا. واضح الآن؟ فكان الشارح هنا يشير إلى مذهب الجبرية. العبارة وهو إيش؟ أحسن الله إليكم. قال قوله وهو غير ظالم لهم لأنه مالك الجميع، فله أن يتصرف كيف شاء ولا ظلم أصلا. نعم هكذا يوحي لنا. نعم والجملة حال. والجملة حال. قوله كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم أي الصالحة، إشارة إلى أن رحمته ليست بسبب من الأعمال. كيف؟ وهذا باطل. كيف سبب الأعمال؟ والله يقول ادخل الجنة بما كنتم تعملون، جعل سبب. هذا مناقض الآية. نعم أحسن الله إليكم. كيف وهي بعض الشراح الآن كلهم يميلون مع مذهب الجبرية. نعم. كيف وهي من جملة رحمته بهم؟ فرحمته إياهم محض فضل منه تعالى، فلو رحم الجميع فله ذلك. قوله مثل أحد بضمتين جبل عظيم قريب المدينة المعظمة. قوله ذهبا تمييز. قوله ما قبله أي ذلك الإنفاق أو مثل. قوله ذهبا تمييز. ما قبله. قوله ما قبله أي ذلك الإنفاق أو مثل ذلك الجبل. قوله الآن ولو أنفقت مثل أحد الذهب في سبيل الله ما قبل الله منك حتى ثم القدر خير وشره. والذي لا يقبل عمله هو الكافر، دل على أن من لم يقدر كافر. قال الله تعالى وما منعهم تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالذي يحبط عمله من هو؟ والذي يقبله هو الكافر. وهو يقول لو أنفق مثل أحدنا ما قبله الله منه، دل على أن من نفى القدر ما لم القدر فهو كافر. نعم أحسن الله إليكم. قوله نعم. ما أصابك من النعمة والبلية أو الطاعة والمعصية مما قدره الله لك أو عليك. قوله لم يكن لأخطئك أي يجاوزك، وأن ما أخطأك أي من الخير والشر على غير هذا أي على اعتقاد. قوله على غير هذا أي على اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك من الإيمان بالقدر. قال أي ابن الديلمي فحدثني عن النبي صلى الله قوله فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فصار الحديث مرفوعا. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان الشيباني وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه الإمام أحمد وغيره. طيب وشايب تكلم عن أبو سنان؟ قال أبو سنان واسمه سعيد بن سنان البرجمي ينحط. سنان ليش؟ البرجمي. برجمي؟ نعم. ينحط عن رتبة الثقة. قال في أولي إسناده قوي. يعني جاء الحدث إسناده حسن يعني؟ حكم عليه بأنه حسن. قال قوي. قوي ساد الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. في كلام ابن القيم عن هذا الحديث في لا يعني بقي معرفة معنى الحديث، لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير راضي منهم ولو رحمهم كان رحمهم. هذا من حجة من أدلة الجبرية على أن الله صرف ممكن ما يشاء. قال لو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم. قالوا ولله الجبرية لله نقلب التشريعات والجزاءات فيبطل أعمال الأنبياء والمؤمنين ويحملهم أوزار الفجار والكفرة ولا يكون ظالما لأنه صرف في ملكه. هكذا هذا إيش؟ هذا مذهب الجميع

قلت قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، ما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل، أحسن الله إليكم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قلتم أحسن الله إليكم، هذا مأخوذ من حديث: لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. والمعنى أن الله لو وضع عدله في أهل سماواته وأهل أرضه وحاسبهم على أعمالهم وعلى نعمه عليهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فلو يحاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله فإنه يكون مدينا، وحينئذ يعذب، لأن نعمة البصر قد تعدل عمل الإنسان كله، فينتهي العمل فيعذب، لكنه سبحانه يحاسبهم بأعمالهم. ولا يجوز أن يقال عن الله تبارك وتعالى إنه ظالم، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا هو التعريف الصحيح، لا كما عرفه الجبرية. والله تعالى حرم الظلم على نفسه ولم يحرمه عليه أحد، لأنه ليس فوقه أحد، كما أنه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتبها عليه أحد، وحرم الظلم على نفسه. وقد جاء في حديث أبي ذر القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يقدر عليه الله لكنه تنزه عنه، فلا يقال إن الله لا يقدر عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولو كان الظلم غير مقدور له لما أمن الإنسان من خوف الظلم. وقالت الجبرية من الأشاعرة والجهمية: إن الظلم هو الممتنع المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله، كالجمع بين النقيضين. فالظلم لا يقدر عليه الله لأنه ممتنع عندهم. وقالوا: الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، أو مخالفة الآمر للمأمور. والله تعالى مخالفة الآمر للمأمور، ها، مخالفة المأمور للآمر، نعم، مخالفة المأمور للآمر، نعم. أحسن الله إليك، أو مخالفة مخالفة الآمر بس بدون المأمور، يعني من قبل المأمور. أحسن الله، أو مخالفة الآمر بس بدون المأمور، اشطب على المأمور واستقم الكلام. أحسن الله. ثم قلت: أحسن عليكم، الله تعالى كل شيء ملكه، فهو يتصرف في ملكه، فلو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين لكان غير ظالم لهم. فالظلم كما عرفوه هو أن يتصرف المالك في غير ملكه. وهل هناك شيء يخرج عن ملك الله؟ فلو فعل أي شيء لا يكون ظلما. وقالت الجبرية: يجوز لله أن يقلب التشريعات والجزاءات، فيجعل العفة محرمة والزنا واجبا والعياذ بالله. ويجوز على الله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار الفجار والكفار ويعذبهم ولا يكون ظالما لهم، لأنه تصرف في ملكه، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم، ولو كان غير قادر على الظلم فما الفائدة من التحريم؟ نعم. انت. ها؟ وجدت كلام الشيخ الإسلام؟ مختصر أحسن إليكم، في بعض المواضع ما وجدت كلام مطول في منهاج السنة أحسن إليكم. هذا مختصر، نعم أحسن إليكم. في منهاج السنة ذكر الحديث ثم قال: وهذا قد يقال لأجل المناقشة في الحساب والتقصير في حقيقة الطاعة، وهو قول من يجعل الظلم مقدورا غير واقع. وقد يقال بأن الظلم لا حقيقة له، وأنه مهما قدر من الممكنات لم يكن ظلما، والتحقيق أنه إذا قدر أن الله فعل ذلك فلا يفعله إلا بحق، لا يفعله وهو ظالم، لكن إذا لم يفعله فقد يكون ظلما يتعالى الله عنه. طيب، أحسن الله إليكم، العبارة التي ذكرها الشارح لأنه مالك الجميع فله أن يتصرف كيف شاء ولا ظلم أصلا، هذه نقلها عن علي القاري في مرقاة المفاتيح. علي القاري مقدمة إيش؟ في مرقاة المفاتيح في شرح المصابيح. طيب. صلى عليك ابن سنان سعيد بن سنان وثقه أبو حاتم وابن معين والدارقطني وقال أحمد ليس بالقوي وابن طيب. حجر قال صدوق له أوهام. نعم كل حديث حسن. نعم أحسن عليكم. قال حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. طيب الحديث سكت عنه المنذري قال حديث حسن. أبو حفصة هو حبيش ابن شريح لم يروي عنه غير اثنين. إيش أبو حفصة هو من؟ حبيش ابن شريح لم يروي عنه غير اثنين وذكره ابن حبان في الثقات. وجعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ وباقي رجاله ثقات وأخرجه ربما أخطأ. طيب. نعم. وأخرجه الترمذي عن يحيى بن موسى عن أبي داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد فذكر في موضعه الأول قصة إلى أن قال قال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت وساقه بنحو حديثنا. ما كانت وصية أبيك؟ ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ الوليد بن الصامت؟ الوليد ابن عبادة بن الصامت وساقه بنحو حديثنا وإسناده ضعيف لضعف عبد الواحد بن سليم. وقال الترمذي بإثر الحديث الأول حديث غريب وفي موضعه الثاني قال حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد في مسنده من طريق الليث بن سعد عن معاوية بن صالح بن حدير عن أيوب بن زياد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه الوليد قال دخلت على عبادة وهو مريض فذكره بنحوه وإسناده حسن. طيب. قوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني هل هذا هو القدر كله؟ يعني شيء هذا من القدر حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني كل شيء وقع فهو بقدر والذي لم يقع لم يقدره الله وليس خاصا بهذا لكن من هذا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله اكتب مقادير كل شيء جمع مقداره الشيء الذي يعرف به قدر الشيء وكميته كالمكيال والميزان. قد يستعمل بمعنى القدر نفسه كبير وكمية. إذن قوله لا لن تجد طعام حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يعني من القدر هذا وليس كل قدر. سألت رسول الله قلوا إن أول ما خلق الله قلم فقال اكتب قال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نعم أحسن الله إليكم. في الحديث السابق من رسلان كذلك ذكر. وين الحديث السابق؟ الحديث لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه. قال قد يحتج بهذا المذهب أهل السنة في أن لله تعذيب المطيع لأن في السماوات ملائكة مطيعين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي قد إيش؟ قد يحتجوا. قد يحتج بهذا المذهب أهل السنة في أن لله تعذيب المطيع، لأن في السماوات ملائكة مطيعين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي الأرض أولياء مقربون، فلو عذب ملائكته وأولياءه لكان غير ظالم لأنه تصرف في ملكه. وأنكر المعتزلة ذلك بناء على أصلهم في التقبيح العقلي. إيش يعني؟ هذا مذهب يعني الشاعر، والمعتزلة قابلوهم وأنكر إيش؟ وأنكر المعتزلة ذلك بناء على أصلهم في التقبيح العقلي لئلا يظلمهم، والظلم على الله محال، ويرد عليهم الحديث وأنه متصرف في ملكه وخلقه عنه، والمستحيل في ملكه يستحيل وصفه بالظلم سبحانه، ولأن الظلم إنما صار ظلما لأنه منهي عنه، ولا يتصور في أفعاله تعالى ما ينهى عنه. ابن رسلان قال أهل السنة. نعم. يقصد الأشاعرة. نعم. قال يحتج به أهل السنة. يرى أن الأشاعرة. قال إيش؟ يحتج به. قال قد يحتج بهذا المذهب أهل السنة. هذا عندك؟ ابن رسلان أحسن. شو يقول؟ قد يحتج بهذا بهذا المذهب أهل السنة في أن لله تعذيب المطيع. شاعر، هذا مذهب الشاعر. ها هو ابن رسلان يمكن قد يكون سلمان. ها حتى يقولون اهل السنه يعني كل اكثر شراح هكذا يعني كل الشراح النووي والخطابي كله قد يستكون هذا بس في الحاشية قال لا زال كثير من الناس يستشكلون هذا الحديث وقد أجيب عنه من الحاشية لعلي محمد زينو بإشراف محمد عبد الرحيم في طبعة دبي حاشية على حاشية سنة برسلان شرح برسلان على سنة بدوي على برسلان إيه نعم قال في الحاشية قال وقد أجيب عنه بما ذكر الشارح وبأجوبة أخرى منها أن الشرط غير لازم الوقوع. الشرط غير لازم الوقوع. إيه؟ ذكره علي القاري، ومنها أنه سبحانه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. قاله ابن رجب في جامع العلوم. لأنه أتى بلو يعني ولو هو على فرض التقدير ولا شك. ولو كان على فرض التقدير والإشكال على هذا نعم. حسن عليك. ومنها أنه لو عذب أهل سمواته وأرضه لكان ذلك تعذيبا لحقه عليهم، وكانوا إذ ذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، قاله السفاريني في لوامع الأنوار. قال وقد بسط ابن القيم القول في مدارج السالكين قال وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه وصدقته على عبده إن أعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها وحببها إليه وزينها في قلبه وكره إليه أضدادها، ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره، بل غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكرا له على بعض نعمه عليه، فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها، فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه وما سواه من النعم. نعم. من قصة الرجل الذي حسبه الله بنعمة عليه وبنعمة البصر وبعمله، فوجد أن نعمة البصر حاطت بجميع عمله وبقيت النعمة الأخرى. نعم. صلى الله عليك. فلذلك لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. انتهى. يعني كله درع هذا. يعني المعنى أن الله لو حاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وظالم لهم. نعم. حديث بعده. أحسن الله عليك. ها؟ إيش ايش القسم الاول؟ يعني هذا يقول أحد الأجوبة. قد أقول لا يوافق عليه هذا، لكن أقول الأول أنهم يحاسبوا بالنعم والأعمال هذا. نعم. ذكر المحقق محقق الشرح ابن رسلان في المقدمة في مقدمة التحقيق، قالوا عند مراجعة مصنفاته المطبوعة ومنها الزبد وشرحه هذا الذي بين أيدينا على سنن أبي داود، نجد ابن رسلان يقول في الأسماء والصفات يقول في الأسماء والصفات بمقولة الأشاعرة من التأويل فيما عدا الصفات السبع، يعني على ماذا الأشاعرة. طيب هذه اللي بعده. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أحمد بن صالح المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني 40 سنة، فحج آدم موسى فحج آدم موسى مرتين. نعم مرة واحدة. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة عن طاووس. طيب وش الزيادة هذه عن عمرو؟ عن سالم عن عمرو عن طاووس، يعني ذاك هو سمع طاووس، ذاك عن طاووس يقول سمعت أبا هريرة. وش الفائدة من الزيادة هذه يا أحمد بن صالح؟ ها؟ وش الفرق بينه وبين السند السابق؟ هنا الفرق فقط في الإسناد الأول عن طاووس، هذا سمع. نعم. أول سمع طاووس، هذا عن طاووس. ما بس هذا الفرق. طيب هذا الحديث يثبت القدر. قول فحج على موسى يعني غلبه بالحجة. ما الذي حج به موسى؟ آدم قال إنك أخرجتنا ونفسك من الجنة. فحج آدم بالقدر أن هذا إيش مكتوب عليه، فحج آدم يعني غلبه بالحجة. ما الذي لامه؟ قال بيدي تلومني على من قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. وهذه أربعين سنة هذه مأخوذة من تفصيل من القدر السابق. هذا تقدير معلوم من التقدير السابق أكتب الله في اللوح المحفوظ. وفي التقدير العمري حينما يكون وفق بروح يمر بك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذا التقدير العمري. وهي التقدير السنوي في ليلة القدر، يقدر الله ما يكون في تلك الليلة إلى تلك السنة من حياة وموت وسعادة وشقاوة وغنى وفقر إلى آخر. وفي التقدير اليومي، هذا كل يوم هو شيء، كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويشقي ويسعد ويفقر ويغني. وهذا قبل قال آدم قبل أن خلقني بأربعين سنة. هذا تفصيل القدر السابق قبل أربعين سنة. قول فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. لماذا غلبه بالحجة؟ ما هو الشيء الذي لامه عليه؟ آدم قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لامه عليه شيء على إخراجه ونفسه من الجنة. فاحتج آدم بأن هذا مقدر عليه. احتج يعني آدم يقول لموسى إن حصلت لنا مصيبة بسببك وهي الخروج من الجنة. فقال موسى إن مصيبة مقدرة مكتوبة عليه في حج. ولم يلم آدم ولم يعني موسى ما لم على إيش؟ على الذنب، لأن الذنب قد تاب منه، هو تاب من الذنب كما لا ذنب له، وإنما لم على المصيبة اللي حقت. فاحتج آدم بأن احتج موسى بأن إيش؟ احتج آدم بأن المصيبة مكتوبة، ولهذا غلبه بالحجة. طيب كم إيش الحديث بعده سيأتي مثلها؟ قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله عز وجل آدم فقال أنت أبونا آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم، قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم، قال فيما تلومني؟ قال ففيما عندي ما عندك فائد؟ ما عندي الفال ولا أحسن لك. لا ما في ها ففيما ها فبالباء عندك ولا بالفاء؟ عندي فيما فقط فاء واحدة أحسن لك. يعني فاعل ففيما أحسن لك. يمكن في فبما بعض السلام فبما تلومني فيما تلومني في شيء سبق الله سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. طيب الحديث هذا إيش يسكت عنه المنذرين؟ ما هو الصحيح الصحيح أو الصحيحين؟ قال: إسناده حسن، هشام بن سعد حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها. هشام هشام بن سعد حسن في المتابعات والشواهد، وهذا منها. طيب والحديث السابق؟ ويشهد له ما قبله من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أشكال عليه الشيخ. ها حديث السابق عن أبي هريرة كذلك أيضا. ها حديث السابق خذ الشيخ عن نسيب المهدي. طيب إذن موسى لا معدم عليه شيء على إخراجه من الجنة، واحتج آدم يعني موسى لامه على المصيبة التي حصلت بإخراجه من الجنة، فاحتج آدم من المصيبة مكتوب عليه، فلهذا غلبه بالحجة. شوف الشارح تكلم على هذا، والسلام إلى الجنة يقول فجأة قال احتج آدم موسى. قول احتج آدم وموسى الحديث الأول. احتج آدم وموسى أي عند ربهما كما في رواية مسلم، أي طلب كل منهما الحجة من صاحبه على ما يقول. خيبتنا أي أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران. وأخرجتنا من الجنة أي بخطيئتك التي صدرت منك وهي أكلك من الشجرة. قوله اصطفاك الله أي اختارك. قوله تلومني بحذف همزة الاستفهام على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النووي: المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها، أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة. ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلي لا أول له. انتهى ملخصا. لكن قد يكون هذا يعني تفصيل ما قدر السابق، تفصيل ما قدر السابق ولا ينفي غاية التقدير السابق. طيب فإن قيل أحسن الله إليكم، فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله. فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف، جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل. قاله النووي. يعني يقول جوان هذا العاصي باقي في دار التكليف، طيب ايش بعده؟ انتهى. الاعتذار الحديث الاخير في قوله ايش؟ التقدير يعني التقدير ازلي قدره الله في الازل الذي لا بداية له، علم الله الأزلي قدره. ها؟ على إيش؟ شو قول؟ لا تتجزأ نعم هو هي الإرادة الكونية، هي الإرادة الكونية عند الأشاعرة، والمعتزلة عندهم الإرادة الدينية. نعم ليس بدأ بالقلم قلم مخلوق. نعم قال قلم مخلوق، قلم مخلوق وعن الله سابق سابق للقلم. نعم علم الله لا بداية له. نعم هو مو بالقلم، هو القلم هو علم الله، القلم هو التقدير. لا قدر علم الله وكتابته. أحسن الله إليكم. قوله فيما تلومني، فيما تلومني في ذكروا في طبعة التأصيل أن في نسخة فيما في نسخة فبما. إيه شوف شوف كلام كمل قوله خيبت أي أوقعتنا في الخيبة وهي الحلمة والخسران ورسل المجنة بخطيئتك وصلت من كمل ويكلك من الشجرة اصطفاك الله تلومني. مش بعد كم قال النووي المراد بالتقدير هنا إيش؟ قال النووي أنا قرأنا كلام النووي. قال النووي المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ. قرأنا أحسن عليكم. مش بعد أو قال النووي المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها أي كتبه علي قبل خلقي بأربعين سنة، ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر، فإن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراده من خلقه أزلي لا أول له. تفصيل من قدر السابق مثل التقدير العمري، يقدر على إنسان وفضهم الشقي والسعيد ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل ذلك تفصيل. هذا قدر تفصيل من قدر السابق قبل 40 سنة. طيب فإن قيل كمل. فإن قيل فالعاصي منا لو قال آدم يعني غلبه بالحجة وظهر عليه بها. فإن قيل العاصي منا لو قال فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وإن كان صادقا فيما قاله. فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل. قاله النووي. طيب هنا قول أحمد بن صالح ومسدد فقال عن الجهة سمع الطاووس في رواية أحمد بالعن عنه أن طاووسا في رواية مسدد بلفظ السماء قال عن عمرو بن دينار قال عن عمرو بن دينار. طيب الحديث اللي بعده أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي نعم عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال قرأ القعنبي الآية، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال المنذري وأخرج الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ومسلم بن دينار لم يسمع من عمرو. مسلم بن دينار لم يسمع من عمرو. نعم نسمع من عمر. مكتوب من عمر بن عمر قال وذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن دينار وبين مسلم بن دينار وعمر رجلا. وقال أبو قاسم حمزة بن محمد الكناني لم يسمع. مسلم يسار هذا من عمر رواه عن نعيم عن عمرو قال الحذاء كم قال الحديث أحسن الله إليكم قال الحذاء قال أهل العلم بالحديث أن مسلم يسار لم يسمع من عمر. نعم وقال أهل العلم بالحديث إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عمر بن الخطاب إنما يرويه عن نعيم بن ربيعة عن عمر يشيرون إلى الحديث الذي بعده. وقال ابن أبي خيثمة قرأت على ابن معين حديث مالك هذا عن زيد بن أبي أنيسة فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف. وقال أبو عمر النمري هذا حديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة وهذا أيضا مع الإسناد لا تقوم به حجة ومسلم بن يسار هذا مجهول. قيل إنه مدني وليس بمسلم بن يسار البصري. وقال أيضا وجملة القول في هذا الحديث إنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. انتهى كلام المنذري. كم ساعة؟ طيب بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله الجميع. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.